أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أيها الإخوة، نواصل مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالضبط مع أحداث السنة العاشرة لهجرته المباركة صلى الله عليه وسلم. ونبدأها، كنا توقفنا في الدرس السابق عند قصة معاذ رضي الله عنه، لما أرسله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لليمن. أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلطا، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. وقال لمعاذ: لعلك أن لا تلقاني بعد يوم هذا أو بعد يومك هذا. فذكرنا هذا أيضا في الدرس السابق. نبدأ درس اليوم بحدث وقع في السنة العاشرة من الهجرة، حدث أليم وفاجعة آلمت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحزنتنا جميعا لا شك، وهي وفاة ولده إبراهيم عليه السلام. ففي ربيع الأول سنة 10 هجرية توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: سنة بالتمام والكمال، يعني توفي في عاشر من ربيع الأول سنة 10 للهجرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بعده بسنة في 12 من ربيع الأول سنة 12 للهجرة. وإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصته أنه لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائله إلى الملوك في السنة 8 للهجرة، أرسل إلى المقوقس عظيم القبط، أي ملك مصر في ذلك الوقت، ملك الإسكندرية في مصر. وكان رد هذا الملك طيبا لطيفا، لم يسلم لكنه أحسن الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الرد الحسن أنه أهدى إليه مجموعة من الهدايا، وكان مما أهداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين، إحداهما مارية والأخرى شيرين أو سيرين، وهما أختان. فأخذ حسان بن ثابت رضي الله عنه الشاعر صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ شيرين أو سيرين، وكانت مارية رضي الله تعالى عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مارية القبطية، هذا هو المعروف عليها أنها مارية القبطية، كانت ملك يمين، يعني كانت أمة أو جارية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء أنه ضرب عليها الحجاب، يعني تزوجها، لكن الأشهر أنها كانت سرية، يعني كانت أمة ولم تكن من زوجاته صلى الله عليه وسلم. فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، حملت له وولدت له ابنه إبراهيم، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم به فرحا عظيما. وكانت مارية رضي الله عنها امرأة صالحة، كما قال عنها ابن كثير رحمه الله: كانت من الخيرات الحساب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وازداد حبه لها عندما ولدت له ابنها إبراهيم. وازدادت غيرة زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم منها عندما ولدت له، زادوا غاروا منها أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهن ولد، لا ذكر ولا أنثى. تعاقب للأولاد الوحيدين للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني المرأة الوحيدة التي ولدت لرسول الله عليه الصلاة والسلام هي خديجة، وولدت له أولاده الذكور والإناث، قاسم وعبد الله، وماتا صغيرين، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، أربع بنات وولدين. ولم ترد غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ما عدا ماريا عندما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة للهجرة ولدت له ابنه إبراهيم. جاء في صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: قد ولد لي الليلة غلام، قد ولد لي الليلة غلام، وقد سميته باسم أبي إبراهيم. سميته على اسم أبي، طبعا أبي يقصد جده إبراهيم عليه السلام اللي هو أب الأنبياء. وهذا الحديث بالذات فيه دليل على أنه يجوز تسمية الولد في اليوم الذي ولد فيه، خلافا لمن قال أن هذا مكروه. لا، لماذا؟ صحيح هو جاء في الحديث أن الغلام إذا ولد يسمى ويحلق له ويعق عنه في اليوم السابع، في بعض الأحاديث أنه يسمى أيضا في اليوم السابع، لكن حديث إبراهيم هذا دليل على ماذا؟ على أنه يجوز أن يسمي الولد أو يسمي الأب ولده في اليوم الأول من ولادته، وهذا ليس فيه أي إشكال، ما فيه حتى مشكلة. طبعا هذا الأمر راح من الضروريات الآن، ما تقدرش تخلي الواحد بس ما شو يولد أكثر النهار السابع، يعني الإنسان يتسجل في المواليد اليوم الأول الذي ولد فيه. فطبعا هذا أمر خاصة في زماننا هذا غير ممكن أن يسمى في يترك تسميته إلى اليوم السابع. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه سمى ولده في اليوم الأول من ولادته، فلا إشكال في ذلك بإذن الله. ولما ولد إبراهيم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار ترضعه، يعني رجل امرأة من الأنصار كان زوجها حدادا قينا، يعني حداد حديد حداد، وامرأته كانت ترضع، فأعطاها ولده إبراهيم لترضعه. وكان من حين لآخر يذهب، فيذهب إليه يزوره كما يقول أنس رضي الله عنه، كان يقبله وكان يضمه، كان فرحان به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسلم عليه ويحتضنه ويقبله ثم ينصرف. لكن فرحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بولده هذا لم تكن طويلة، فإنه لما بلغ سن 16 شهرا، مش يعني يوصل 16 شهر، في رواية 17، في رواية 18، يعني عام ونص تقريبا، قدر الله تعالى له أن يتوفى، ومات ابنه في هذا السن الصغير. ولما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وكان ولده بين يديه وكان يكيد بنفسه كما في الرواية، يعني كان يفارق الحياة، دمعت عينه صلى الله عليه وسلم حزنا على ولده. بعض الصحابة ممن كان حاضرا تعجب من هذا، قال له: يا رسول الله، تنهانا عن البكاء وتبكي؟ هذا السائل هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال له: يا رسول الله، ايش انت كنت تنهانا عن البكاء وانت الان تبكي عينك تدمع؟ طبعا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقع عنده اشكال في ماذا؟ في فهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البكاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد نهى عن البكاء لكنه لم ينهى عن أي بكاء، ما البكاء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو البكاء الذي يصحبه الجزع ويصحبه اللطم وشق الجيوب، ومظاهر هذه معروفة تاع النياحة. أما البكاء الذي ليس فيه شيء من ذلك، ليس فيه صوت، ليس فيه نياحة، هذا مشروع وجائز ولا إشكال فيه، ليس فيه إشكال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، قال: تدمع العين ويحزن القلب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ففي هذا الحديث لخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم حالة المؤمن في مثل هذه المصائب، يحزن قلبه، ماشي ما فشل مع الإيمان أن يحزن قلبه، وقد تدمع حتى عينه، وهذا أيضا لا يتنافى مع الإيمان ولا يتنافى مع الصبر ولا يتنافى مع الرضا بالقضاء. دمع العين لا يتنافى مع هذا، لأنه لما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يعني أنه معترض على القضاء والقدر، وإنما بكى رحمة لهذا الولد وشوقا له، وهذا أمر طبيعي ولا يعني هذا الاعتراف على القضاء والقدر. قال وإن على فراقك لمحزونون، ثم قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ما الذي يرضي الله تبارك وتعالى؟ نقول إن لله وإن إليه راجعون في مثل هذه المصائب. فحزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء هنا يطرحوا سؤال يقولوا ثبت عن بعض السلف، أظنه الحسن البصري أو غيره، مش متذكر من هو، أن ولدا له مات، واحد من التابعين مات يريد صغير كذلك، ولما كانت جنازته رؤي هذا الرجل شافوه يبتسم وكأنه لم يحدث له شيء، فأشكل هذا عند بعض الناس، قالوا كيف شيء، هل كان هذا أكثر صبرا ورضا بالقضاء والقدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف الرسول صلى الله عليه وسلم بكى وهذا الرجل من التابعين لم يبكي بل كان يتبسم، فهل هذا يعني أنه أكثر صبرا وأكثر رضا بالقضاء والقدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. قال بعض أهل العلم هذا الرجل من التابعين كان عنده مقام الصبر ولم يكن عنده مقام الرحمة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع فيه كل الكمال، فكان عنده مقام الصبر ولا شك أنه كان أعظم من صبر هذا الرجل، إضافة إلى ذلك كان في نفسه وفي قلبه ماذا؟ الرحمة التي لم تكن موجودة عندها. وإذا بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولده دليل على كماله وليس دليلا على أن الآخر الذي لم يبكي أكمل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه هذه المقامات كلها في حين لم تجتمع عند الآخر، ولو كان في قلبه هذه الرحمة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعضها لنزلت الدموع من عينيه شفقة ورحمة على هذا الولد. والله تعالى أعلم بالصواب. ولما مات، طبعا هو مات في الثدي، يعني مات وهو يرضع قبل أن يفطم، مات قبل أن يصل إلى سن الفطام والوالدات يرضعن أولادهن ولين كاملين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن له مرضعا في الجنة، إبراهيم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم له مرضعا، له مرضع ترضعه في الجنة. وقال بعض الصحابة، روي عن بعض الصحابة وصح عنه هذا، أنه قال لو عاش، يعني إبراهيم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، لو عاش لكان صديقا نبيا، لو قدر له أن يعيش ويبلغ سن الرجال لكان ماذا؟ صديقا نبيا، لكن لأن الله تعالى ختم النبوة، الله تعالى ختم النبوة فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن إذن ما دام لو إذا كبر يوريس النبي فما لازم شيء، فقضى الله تعالى عليه بماذا؟ بالوفاة وهو صغير حتى لا يصل إلى هذه السن، لأنه لو عاش كما جاء عن بعض الصحابة، وهذا الكلام حكمه كما يقول العلماء حكم الرفع، صحيح الرسول ما قالهاش هذه الجملة، قالها بعض الصحابة، وهذا الجملة مثل هذه تدخل في علم الغيب، لا يمكن أن يكون هذا الصحابي قالها من من عنده أو من اجتهاده، بل الأغلب أنه تلقاها من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المعنى، وهذا يؤيد أيضا قوله تعالى، يؤيده قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وخاتم النبي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الله تعالى عنه أن يكون أبا لأحد من رجال المسلمين، أبا مباشرا، أبا حقيقيا مباشرا. فلو كان عاش هذا الولد له صلى الله عليه وسلم وبلغ مبلغ رجاله لناقض هذا الآية الكريمة ما كان محمد أبا أحد من رجاله. وقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبي استدراك وتوضيح لنفي أبوته صلى الله عليه وسلم لأحد من الرجال، وكأن المعنى هو ولو كان أبا لأحد من الرجال لكان هذا الرجل نظرا لكماله صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء، ولأنه لا نبي بعده وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا يمكن أن يصير واحد من أولاده المباشرين في سن الرجال. الله تعالى عنه. وهنا سؤال: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازة على ولده هذا؟ رواية تقول إنه صلى عليه صلاة الجنازة، لكن الرواية الصحيحة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجنازة على ابنه إبراهيم، رغم أنه بلغ 16 شهرا أو أكثر. وقد حاول بعض العلماء أن يجيبوا لماذا لم يصلي رسول الله الجنازة على ولده، فقال بعض العلماء لأنه كان منشغلا بصلاة الكسوف، وسيأتي معنا الآن أن الكسوف حدث في اليوم، حدث كسوف الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا بعيد، هذا مستبعد. لماذا؟ ليش مستبعد؟ الجواب بتاعه ما صلاش خاطر كان يصلي الكسوف. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة ما تشجش بزاف، ما إيش حاجة تشغل عن صلاة الكسوف، لأن وقتها يسير وقليل وليست مما قد يطول فيشغل عن صلاة الكسوف. قيل جواب آخر: لأنه استغنى عن أن يصلى عليه ابنه هذا، استغنى على أن يصلى عليه نظرا لنبوة أبيه عليه الصلاة والسلام، نظرا لنبوة من؟ لنبوة أبيه، كما استغنى الشهداء على أن يصلى عليهم صلاة الجنازة بسبب ما نيلهم لرتبة وشرف الشهادة. فهذا إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده شرف عظيم، وهو أن أباه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغنى بهذا على أن يصلي عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان أيضا فيه نظر، لأنه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات، الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي نفسه لما مات صلى عليه الجنازة. وقيل أنه لم يصلي عليه كما في الرواية، يعني لم يصلي عليه هو بنفسه، وإنما صلى عليه غيره. وقال بعض العلماء لم يصلي عليه الجنازة ليبين أن الجنازة على الأطفال ليست واجبة بل مستحبة، وإلى هذا ذهب بعض العلماء أن صلاة الجنازة على الأطفال حين تدخل مبلغ الحلم هل تجب الجنازة عليه أو لا؟ مذهب مالك رحمه الله ومذهب الجمهور أن الطفل إذا ولد صحيحا واستهل صارخا، يعني إذا زاد وصرخ أثناء ولادته منذ تلك اللحظة إذا مات يجب أن يصلى عليه صلاة الجنازة كسائر الموتى من المسلمين. بعض العلماء قالوا هي ليست واجبة بالنسبة لمن؟ للأطفال الذين لم يبلغوا. ما هو دليلهم؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ولده إبراهيم. لكن الحقيقة القلب لا يطمئن إلى هذا كثيرا، لأن العلماء أكثرهم يقولون بوجوبها، بل بعضهم يوجبون صلاة الجنازة حتى على الولد الذي مات قبل الولادة، يعني السفح اللي هو الجنين اللي مات قبل ما زاد ميت مثلا، إذا بلغ 4 أشهر في بطن أمه. بعض العلماء يقول حتى إذا بلغ 4 أشهر طاع في عمره 6 شهور في بطن أمه. بعض العلماء يوجبون الصلاة عليه. لماذا؟ لأنه فيه الروح، نفخ فيه الملك الروح. والأظهر الله أعلم أنه يجب عليه الصلاة على هؤلاء، تجب الصلاة على الأطفال. ويمكن أن يقال أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة استثنائية وحالة خاصة، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة عندما قال إن له مرضعا ترضعه في الجنة، فهذا الابن حالة خاصة. والأصل أن الموتى من المسلمين يصلى عليهم، يجب أن يصلى عليهم، وهذه واقعة عين ليس فيها عموم، والله تعالى أعلم بالصواب. وهذا يدينا واحد مسألة بك نعيش في السيرة لكن في العقيدة، وهي أولا السقط. هذا ما معنى السقط؟ السقط هو الجنين الذي يموت أو ينزل ميتا من بطن أمه، أو المولود يولد ميتا، هل يصلى عليه ولا لا يصلى عليه الجنازة؟ المذهب المالكي ومن وافقه يشترطون، يقولوا لازم المولود باش يصلوا عليه الجنازة إذا مات لازم كي يزيد يصرخ يستهل، كما يقال يستهل، يجب أن يستهل صارخا، يعني يزيد يعيط كما يعيط إدريس. إذا ولد ولم تظهر عليه أمارات الحياة، وأعظم أمارة تدل على حياة الولد عند ولادته هي صراخه، قالوا المالكية قالوا لا يصلح عليه إذا ولد ميتا أو لم يستهل خارقا. وذهب غيرهم إلى وجوب الصلاة على حتى الجنين إذا تجاوز 4 أشهر في بطن أمه، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع قلبه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أو 40 ليلة نطفة، 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني كم؟ 120 يوم، فهي 4 أشهر. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ربي يبعث إليه ملك ينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات، يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم أتم الحديث، هو الذي لا إله غيره أو فالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، والعكس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والشاهد من الحديث هو ثم ينفخ فيه الروح. ولهذا عندما يسأل البعض عن إسقاط الجنين أو ما يسمى بالإجهاض، ما هو حكمه؟ بعض الناس يقولوا إذا كان قبل 4 شهور معليش، وإذا كان بعد 4 شهور حرام. الجواب لا، الإجهاض حرام سواء قبل 4 أشهر أو بعدها. الفرق ما هو في 4 أشهر وبعد 4 أشهر؟ الفرق بين 4 أشهر وبعد 4 أشهر أنه قبل 4 أشهر حرام، وبعد 4 أشهر حرام مضاعف، يعني حرام وجريمة قتل كذلك، يعني قبل 4 أشهر حرام، هذا محرم، فإذا بلغ 4 أشهر صار محرما تحريما في أكبر، لأن هذا الجنين فيه الروح، بالتالي لا يجوز إجهاضه. حتى إن بعض العلماء قالوا حتى قبل 4 أشهر، كان بعض الروايات تفيد أن نفخ الروح فيه قبل 4 أشهر، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، هي في نفس 40 يوم الأولى، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة 40 يوما نطفة. في بعض الروايات يفهم أنها في نفس 40، هي اللي راح يولي فيها خلال هذه 40 يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، وعلى هذا الأساس يكون نفخ الروح فيه قبل 4 أشهر. وبناء على هذا لا يجوز التلاعب بمثل هذا الموضوع، فإنها نفس بشرية لا يجوز إزهاق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولده إبراهيم أنه في الجنة، وأن له مرضعة ترضعه في الجنة. والحكم في أطفال المسلمين أنهم إذا ماتوا قبل البلوغ فإنهم، أي أطفال المسلمين يروحون في قبل ما يبلغوا، وين يروحون؟ في الجنة. الصحيح أنهم يذهبون إلى الجنة بإذن الله تعالى، أطفال المسلمين يذهبون إلى الجنة، وهذا فيه إجماع، ولما متفقين عليه، اللي الطفل الصبي لما يموت قبل ما يوصل سن البلوغ سن التكليف، أن أي مسلم يموت في هذه المرحلة فهو في الجنة، لكن مع ملاحظة أنه لا يجوز التعيين. ما معنى لا يجوز التعيين؟ نقول هذا على صيغة العموم، يعني أطفال المسلمين من مات من المسلمين قبل البلوغ فهو في الجنة، لكن واحد جارك ولا واحد صاحبك ولا واحد تعرفه مات لوليده وهو صغير، هل نستطيع أن نقول له هو في الجنة؟ لا، لا نستطيع أن نعين، لا نستطيع أن نعين، وهذا داخل في الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الحكم على المعين يعني علمك بالغيب، وعلم الغيب عند الله تبارك وتعالى، لكن استطعنا أن نحكم نقدر نقول المؤمن أين يذهب؟ المسلم هنا يرى في موت المؤمن في الجنة. إذا مات واحد تعرفون تبليس المؤمن هل تحكم عليه بأنه من أهل الجنة؟ لا. إذا هناك فرق بين العموم وبين التعيين فلا تحكم لمعين أدبا مع الله، ولأننا لا نعلم الغيب. هذا في أطفال المسلمين. ما هو حكم أطفال الكفار؟ هذا يختلف فيها. طفل مات قبل البلوغ من عائلة كافرة، يهود ولا نصارى ولا ملحدين ولا مشركين ولا غير ذلك، يموت قبل البلوغ، هل حكمه كحكم أطفال المسلمين؟ لم يجمع العلماء على أطفال المشركين كما أجمعوا على أطفال المسلمين. فبعضهم قال نتوقف فيه، وبعضهم قال هم خدم لأهل الجنة، خدم لأهل الجنة، وبعضهم قال هم مع آبائهم، وهذا بعيد. والصواب الله أعلم أنهم في الجنة. دل على هذا حديث المعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام وحوله الأطفال في ليلة المعراج مسندا ظهره إلى البيت المعمور، ورأى حوله أطفالا فقالوا له أطفال المسلمين وأطفال المشركين، قال وأطفال المشركين صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الولد إذا مات أو الإنسان إذا مات قبل سن البلوغ، سواء كان من عائلة مسلمة أو من غير عائلة مسلمة، من عائلة غير مسلمة، فهو إن شاء الله تعالى في الجنة. لكن هذا كما قلنا دائما نقول على سبيل العموم دون أن نشخص، دون أن نعين. قال فلان وبنت فلان راح في الجنة، هذا لا نستطيع أدبا مع الله، ولأننا ليس عندنا علم الغيب. إذا قلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم مات ابن إبراهيم، وأنه حزن عليه، وأنه دمعت عينه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يصلي عليه على الصحيح، وقلنا أيضا أن الشمس حدث لها كسوف في ذلك اليوم، كسوف للشمس، وهذا حديث ثابت أيضا في الصحيحين أن الشمس كسفت أو كسفت في ذلك اليوم. ما معنى كسوف الشمس؟ أن تظلم وهي في وضح النهار، تظلم هذا كامل. وتفسيرها العلمي، تفسير الكسوف علميا ما هو؟ علميا كيف يصير الكسوف؟ يقولون أن القمر يكون بين الشمس والأرض، لأن القمر يدور حول الأرض، فإذا كان القمر في خط واحد مع الأرض والشمس يغطيها، وسبحان الله قرص القمر رغم أنه أصغر من قرص الشمس بما لا يمكن أن يقارن به، لكن المسافة على الشمس بالنسبة للأرض والمسافة على القمر تخليهم يبانوا على نفس ماذا؟ نفس الحجم، وإن كان الشمس أعظم من القمر بكثير. فإذا غطى قرص القمر قرص الشمس أظلمت الأرض ولو كانت في وضح النهار. هذا هو تفسير الكسوف، والكسوف قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. وش رأيكم الكسوف يصير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كلي ولا جزئي؟ من الواضح أنه كان كليا، لأنه لو كان جزئيا لما علموا بأمره، لما علموا بأمره، لأن الكسوف الجزئي كيف نعرفه؟ عرفناه الآن في العلم الحديث قال كسوف جزئي، لكن في القديم كسوف جزئي في سنة يبقى الضوء ما تغطاش الشمس، وهم أدركوا أن الكسوف وقع بإظلام، كما جاء في بعض الروايات أن الشمس أظلمت، أن الدنيا أظلمت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا يجر إزاره صلوات الله وسلامه عليه، وجمع الناس، أمر بلالا أو أمر المنادي أن ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يعني اجتمعوا أيها المسلمون إلى الصلاة. فاجتمعوا إلى الصلاة وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. كاين كسوف الشمس وكاين خسوف القمر أيضا، وخسوف القمر هو أن تقع الأرض بين القمر والشمس فتحجب الأرض عن القمر ضوء الشمس فلا نرى القمر مضيئا أو منيرا. فصلى بهم رسول الله صلاة الكسوف، كسوف الشمس، وكانت صلاة طويلة أطال فيها القراءة وأطال فيها الركوع وأطال فيها السجود، حتى قال الراوي أنه قرأ فيها نحوا من سورة البقرة، قريب سورة البقرة كاملة أو ما يعادل سورة البقرة في هذه الركعتين من صلاة الكسوف. وكيفية صلاة الكسوف معروفة، هي ركعتان ليست كالركعات العادية، حكمها طبعا قلنا حكمها ما هي، حكم صلاة الكسوف سنة مؤكدة، صلاة الكسوف سنة مؤكدة. كيفيتها هي ركعتان، كيفيتها ماذا؟ زوج ركعات، في كل ركعة ركوعان وسجودان. فالركعات العادية كما في صلاة العيد ولا كما في صلاة الشفع ولا تحية المسجد ولا ركعتين تاع الفجر اللي فيها ركعتين، كل ركعة شحال فيها من ركعة؟ ركعة واحدة وزوج سجدات، كي تصلي تحية المسجد ولا تصلي الفجر تركع ركعة واحدة بعد تقول سمع الله لمن حمده، ومن بعد زوج سجدات وتقوم للركعة الثانية تفعل نفس الشيء ثم تسلم. في صلاة الكسوف الأمر مختلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، وإنما قام فصلى فقرأ فأطال القيام قراءة طويلة، ثم ركع صلى الله عليه وسلم فأطال الركوع، ثم رفع من ركوعه. في الرفع من الركوع في الصلاة العادية وش يديروا في الرفع من الركوع؟ قولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بعد سجده. في صلاة الكسوف لما رفع الرسول صلى الله عليه وسلم عاود استأنف القراءة وزاد قرأ قراءة طويلة، ثم زاد عاود ركع ما سجدش، زاد عاود ركع فأطال الركوع، ثم رفع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد سجدتين كما في الركعات العادية. فلما أتم السجدة الثانية قام من جديد فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع لم يقل سمع الله لمن حمده بل استأنف قراءته وأطال القراءة، ثم ركع مرة أخرى ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد سجدتين توعوا كما كل صلوات العادية، ثم سلم. لهذا قالوا هي ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان، يطيل فيهما الإمام القراءة والركوع والسجود حتى ينكشف ضوء الشمس. الأصل أنه حتى تعاود تضوى الحال ويروح الكسوف حتى تنجلي الشمس يتوقف تتوقف صلاة الكسوف. وهل يصليها جهرا أو سرا؟ أولان للعلماء، المالكية مشهور عندهم أنها تكون سرا، نذهب تعالى أنها سرا، لكنها في الحقيقة صعيبة شوية. تصور أنت يا تقرأ بها سورة البقرة كامل سرا، الناس تقرأ بها جهرا وتقرأ بها مليح وكذا ويتقلب، زيد تقرأ بها سرا ما كيفاش. علماء آخرون قالوا لا، قالوا يمكن الجهر فيه، والأمر واسع في الحقيقة، لأن أمر التطوعات الجهر والسر فيهما سواء صلاة ليلية، الأصل في الصلاة النهارية سر، والأصل في الصلاة الليلية الجهر. لهذا قالوا تصلى سرا. وحديث ابن عباس لما قال قرأ نحوا من سورة البقرة دل على أنه نحو تقريبا، لا هو قال تقريبا هكذا ما عبرش ما قالش واش قرأ، فاستدلوا من هذا على أنه ما كانش على باله واش راه يقرأ، لكن الظاهر أنها تكون جهرية والله أعلم. وهذه ما عندي أنا ما سمعت الشيخ باش ما يقولوش راه يخالف المهم. المهم قولان لأهل العلماء والأرفق بالناس، نعم أرفق بالناس أن تكون صلاة جهرية. صليناها في طرف الويبة في 98 سرية في الجامعة الرحمة، صليناها سرية وزازت يعني في الحقيقة ماهيش، صار مشكلة ماشي حافظ، اللي حافظ يقدر يقرأ بينه وبين نفسه، لكن ماشي حافظ هذا هو المشكلة. المهم أمر النوافل وأمر التطوعات واسع، احنا قلنا الأصل في الليلية الجهر، الأصل في النهارية السر، لكن لا مانع من أن يجهر في النهارية وأن يسر في الليل، لكن احتمال خالف الأصل والأفضل لكن ليس ممنوعا، هذا الأمر ليس ممنوعا. ومن سنن هذه الصلاة الكسوف، من سننها أن تكون بعدها خطبة، أو كلمة يلقيها الإمام يعظ الناس ويذكرهم ويذكرهم بالله ويخوفهم بالله، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، في رواية فاذكروا الله، في رواية فصلوا، وفي رواية إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان أو لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، قال ذلك ردا على إشاعة أشيعت. طبعا احتمال كبير تخرج هذه الإشاعة، ما هي الإشاعة؟ مش قلنا كسوف صرف النهار لما في إبراهيم، فقال الناس حدث الكسوف بسبب إبراهيم، موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا علينا أن ننتبه إلى ملاحظة مهمة تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان كذابا وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، لو كان كاذبا كان جاء كما مسيلمة الكذاب، تصوروا مسيلمة يموت الوليد ويصرى كسوف في هذا النهار، وش يقول مسيلمة؟ يقول هذا هو الدليل على أن الرسول، لأن الكسوف سرى في اليوم الذي مات فيه ولدي، فيستغل هذه الفرصة لإثبات صدقه، أي كاذب يفعل هذا. الملاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الكسوف حدث في اليوم الذي مات فيه ولده وكان بالإمكان يقول لهم هذا دليل أن الشمس حزنت لموت إبراهيم كما أنني أنا حزنت، الكون كله حزن، وحتى بعض الناس قالوها ماشي حتى قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس وحدهم قالوها، وقفهم عن هذا قالوا لا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، بل تقولوا قد انكسفت على جلولي ما عنده حتى علاقة. سبحان الله، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لو كان جاء فيه ذرة تاع كذب ولا افتراء لو كان استغلها وقال شوفوا هاو دليل صدق نبوتي، إذا هذا لا يعلم هذا على أنه كان صادقا غير مفتري، وبين لهم الحق أن الشمس والقمر من آيات الله، فإذا رأيتم الكسوف ولا الكسوف فصلوا، في رواية يخوف الله بهما عباده. الله تعالى علاش أمرنا بالصلاة عند الكسوف والكسوف؟ لأننا المفروض أننا عندما يحدث الكسوف والكسوف نخاف، نخاف من الله تعالى. بعض الناس في العصر الحديث يقولوا علاش نخاف؟ احنا علميين على بالنا وشنو هو الكسوف، على بالنا وشنو هو الكسوف، وعلى بالنا بلي الشمس ما طفاتش، بكري نهار كانت الخرافة والجاهلية يظنوا بلي الشمس خلاص طفات وانتهت الدنيا، الآن على بالنا بلي القمر يجي وبعدين انتم يتنحى كلش بالحسابات، حتى أنهم يقولون إذا حدث، إذا قالوا لك سيحدث كسوف يوم كذا على ساعة كذا دقيقة كذا يحدث كما أخبر، والشمس والقمر بحسبان كما قال الله تعالى. إذا أين الخوف هنا وأين التخويف؟ الجواب أن رؤية الكسوف والكسوف تذكرنا بحدث سيحدث في المستقبل وهو يوم القيامة، فالله تبارك وتعالى يعرض علينا من حين لآخر بعض المشاهد تاع يوم القيامة، ليس لأن القيامة قامت الآن لا، وإنما يعطينا كما نقول هنا نماذج مصغرة على يوم القيامة، ديرنا خطرة على خطرة زنزرة ومرة على مرة ديرنا بركان ومرة على مرة ديرنا كسوف ومرة على مرة ديرنا خسوف، يذكرنا بيوم القيامة، لأن يوم القيامة يحدث فيه زلزال، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا القارعة ما القارعة، ويوم القيامة يجتمع الشمس والقمر، قال جل وعلا فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، وين الهرب، عندما يجمع الشمس والقمر وعندما يخسف القمر، فعندما ترى الخسوف والكسوف عليك أن تتذكر ذلك اليوم، فلهذا قال يخوف الله بهما عباده، فنحن بالنسبة لنا عندما نرى هذه المشاهد يفترض أن نتذكر ذلك اليوم، اصلا فطره الانسان يخاف لما تظلم الدنيا في وضح النهار، صورت احنا شلال الوحده ولا تظلم الحال، يفزع الانسان. فاذا انضاف اليه الانسان، فاذا اضيف اليه تذكرك بيوم القيامه فالفزع مضاعف. وهكذا ينبغي ان يكون موقف المسلم من كل الظواهر الطبيعيه. ما هو موقفنا من الظواهر التي يسمونها الطبيعيه؟ موقفنا هو ان نربطها بعالم الغيب. الاتجاه المعاصر الان العلماني والاتجاه الغربي والاتجاه الالحادي وش يقول لنا؟ يقول لنا باللي الظواهر البيئيه والطبيعيه هي عباره عن اشياء طبيعيه ما عندها حتى علاقه بعالم الغيب وما عندها حتى علاقه بالمعاصي والذنوب. اذا صار جفاف ماشي خاطر احنا درنا الذنوب والمعاصي ولا غشينا في الميزان والمكيال ولا منعنا الزكاه. اذا ضرب زلزال ماشي خاطر الناس يدير في الزنا وتشرب الخمر وتتعامل بالربا. هذه الاشياء اذا حدثت لانها اشياء طبيعيه، الماء ما تتبخر ولا ما تبخرش، والريح ما داتوش لهذيك الجهه، وما كاش منخفض جوي هنا، والصفائح التكتونيه كما يقولوا ما تحركت ولا ما تحركتش، والضغط بتاع الارض، فكلها عباره عن امور ماديه لا علاقه لها بالمعاصي او الذنوب او ما اشبه ذلك. نقول لا، المسلم ينبغي عليه ان يعتقد ان محرك هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. صحيح هذه الظواهر، الكسوف، الجفاف، المطر، البركان، الزلزال، هذه الاشياء كلها، الطاعون، الامراض، هذه الاشياء كلها قد يكشف العلم بعض اسبابها. صحيح الزلزال مثلا تكتونيه وصفائح تاع الارض وكذا والقشره الارضيه ربما قد يكشف العلم بعض الاسباب تاعها، نعم، لكن نحن نعتقد شيئا اخر، هو اضافه الى هذا ان هذه الاسباب انما يحركها الله سبحانه وتعالى. دائما نقول وهذه الاسباب شكون يحركها في البدايه؟ هم يردون الاشياء الى اسبابها، ونحن نرد الاسباب الى مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. هذه العقيده المؤمنه. فاذا شاء الله تعالى للجفاف ان يحدث قال له كن فيكون، واذا اراد الله شيئا وفر له اسبابه، وقد يفعل الشيء دون توفر اسبابه، ولا يعجز الله تبارك وتعالى شيء. وفي هذه القصة أيضا دليل على محاربة رسول الله عليه الصلاة والسلام للخرافة، حيث إنه وجه تفكيرهم إلى أن لا يربطوا هذه الظواهر الطبيعية بالخرافات والأساطير التي كانت سائلة في ذلك الزمان. وش كانوا يعتقدوا في القديم؟ كانوا يقولوا إذا سرى كسوف ولا كسوف ولد رجل عظيم أو مات رجل عظيم، هكذا يقول. وكانوا يربطون هذه الأحداث الاجتماعية في المجتمع، يربطونها بالشمس والقمر والكسوف والكسوف والنجوم والأبراج والكواكب. إذا اقترن برج الجوزاء مع كوكب المريخ وصار على استقامة واحدة على مدار السرطان، فهذا يعني أن الذي ولد في شهر فبراير عليه أن لا يتزوج بامرأة ولدت في شهر مارس مثلا. هذا يقوله الله، يعني يقول هذا فيربطون. وهذه الآن يقولون هذا كله من التخريفات ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن لا نؤمن بهذه الأشياء، أن لا نؤمن بالخرافات. لا علاقة لما يحدث في الفضاء من النجوم والكواكب وغيرها، لا علاقة لذلك بما يحدث في دنيا الناس. مجتمعات البشر، حياتهم، أرزاقهم، سعادتهم، شقاؤهم، طباعهم، خصالهم، غضبهم، فرحهم، هذا كله هو بإرادة الله تعالى، وله أسبابه المادية في الحقيقة معروفة. أما أن تربطه بأسباب خرافية هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. لا عدوى، نفى العدوى صلى الله عليه وسلم، والعدوى ليس معناه انه لا يوجد هناك عدوى بالمعنى الطبي المعروف. الامراض المعديه موجوده، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه حذر من الامراض المعديه فقال فر من المجذوب فرارك من الاسد. المقصود هنا من قوله عليه الصلاه والسلام لا عدوى يعني العدوى لا تؤثر بنفسها، وانما تؤثر بماذا؟ بإرادة الله، إن هي إلا سبب قد يؤخر وقد لا يؤخر. والطيرة هي التشاؤم، الطيرة التطير هو التشاؤم. قال أتلاقي مع فلان وكل من شوفه كل من تلاقى معه صالح، هذا نوع من التشاؤم محرم وهو مظهر من مظاهر الشرك. والهامة هي حيوان طائر، كانوا يعتقدون أنه إذا مر فوق سطح من أسطح البيوت مات بها، مات بذلك البيت أحد سكانه. الهامة إذا خرجت هذه حتى المجتمع تعمل يعتقد هذا، بعض الناس يعتقدوها. إذا بدت الهامة تعيط في الدار يسرى فيها الموت. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هامة ولا صفر. صفر يقصد به شهر صفر على أحد الأقوال في شرح هذا المعنى، وإن كان هذا المقصود فكانوا يتشاءمون في الجاهلية بشهر صفر، ما يتزوجوش فيه، ما يديروش مشاريع فيه، لأنهم يتشاءمون. قال شهر صفر ما يديروا فيه ورد لأنه شهر تأشوه. قال ولا نوع، نوع هي الكواكب كما كنا نحكيه قبل قليل، الأنواع كواكب. كانوا يعتقدون بالأبراج وتأثير الكواكب وأنها هي التي تنزل الأمطار والغيث. قال ولا غول، الغول هو الغول اللي تعرفه كم. ها شنو هو الغول؟ كان قلتم عرفوا لي الغول ما تعرفوش لأنه ليس لا وجود له، لا أستطيع أن أعرف شيئا أصلا هو غير موجود. وهم كانوا يخيفون أولادهم بالغول، يقولون إذا فعلت كذا يأتيك الغول أو يوجد في ذلك الواد غول. وهذا كله من تخريفات الجاهلية التي للأسف امتدت إلى مجتمعاتنا، كانت موجودة في الجاهلية قبل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض من هذه التخريفات لا تزال موجودة إلى يوم الناس هذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حارب الخرافة وقضى عليها ووجه الناس إلى ماذا؟ إلى العلم وحده وإلى تصحيح العقيدة. لا ولا منافاة بين العلم وبين العقيدة الصحيحة، ما كانش هناك تناقض بين العلم وبين التوحيد. ها الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قال مبني الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. هذا وشنو؟ هذا العلم، ما عندهاش علاقة كاملة. والتوحيد ما هو؟ قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. إذا نشوف كيف يجتمع العلم مع العقيدة ومع التوحيد. وإحنا ولله الحمد المسلمين ما عندناش تناقض بين العلم والدين، العلم والدين لا يتناقضان في الإسلام، بالعكس العلم يؤيد الدين ويوافق الدين، والعقل ما يتناقضش مع القرآن ولا مع العقيدة، لأن العقل خلقه الله والقرآن أنزله الله، فهل يعقل أن يتناقض ما خلقه الله مع ما أنزله؟ هذا لا يمكن. إذا تخيلنا بلكين تعارض وتناقض مشكل، يا إما العقل ما غالط ولا النقل غير صحيح، حديث لا يصح لا حاجة من هذا القبيل. أما أنه كان تناقض هذا غير ممكن. نعم في الديانات الأخرى النصرانية ولا اليهودية ولا غيرها كان تناقضات كبيرة، وعلى هذا التناقضات جاية من وش؟ من التحريف، لأن هذا الدين ليس دين الله تبارك وتعالى، وما دام هو من صنع البشر، البشر يبدأوا يخرفوا يبدأوا يكذبوا راح يجيب الثقافة نتاعهم والفكر نتاعهم، فلا بد وأن يظهر بعد في مستقبل الأيام أنهم كانوا على خطأ. وهذا الذي وقع في النصرانية، ولهذا ثارت أوروبا على الكنيسة في أواخر القرون الوسطى، ثاروا على الكنيسة، داروا ثورة على الكنيسة، قالوا ما نسحقوش كنيسة تحكم فينا، كان لازم نقصد الدين على السياسة والكنيسة والاقتصاد وعلى المجتمع، مش الدين اللي يحكم، خاطر الدين حكمنا قرون. هكذا يقولون الأوروبيين، لم نذق منه إلا الويلات، محاكم التفتيش، قد تحرق الباحثين والعلماء والمخترعين، أكل أموال الناس بالباطل كما قال تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، الخرافات، صكوك الغفران، قصة صكوك الغفران فضيحة عن الكنيسة في القرون الوسطى. وشنو هي صكوك الغفران؟ الكنيسة حبت تدخل الدراهم، حبوا يدخلوا الدراهم، يعني يريدوا مصدر جديد للدعم، لأن المال الناس ولات ما تصدقش، فقالوا اخترعوا حيلة جديدة دخلوا فيها مصروف جديد، فقالوا الكنيسة تبيع صكوك الغفران، اللي يحب يشري قطعة في الجنة ولا موضع في الجنة ولا يضمن الجنة راه وعدنا، تجيب دراهم وبرك وانت ودراهم شري بزاف شري شوية، فكانت فضيحة كارثة. يقال الله أعلم قصار ما في صحيحة ولا لا لرجل يهودي أذكياء اليهود يحبوا يعرفوا يبيعوا يشوا. سمع باللي الناس يشري في الجنة فرح لهم قال أنا يحب نشري بس أنا يحب نشري النار. قالوا له علاش تحب تشري النار؟ الناس تحب تشري الجنة؟ قال له ما نحب نشري النار. سألوني طبعا هم لأنهم يكذبون ويخدعون الناس. الراجل أحب يضيع دراهم ما اسمع ليش بيعوا له النار وراه مشكلة. قالوا لهم بيعوا له شحال؟ قالوا له نشريها كامل. شحال تعطوا هذا؟ بعد مناقشة وساعدني وساعدك وزيد ونقص فتأتهم على الثمن فباعوا لهم باعوا له النار كامل. أعطوا له الصك تاع النار جهنم العقد تاع الملكية تاع جهنم. فخرج على الناس قال انه جاي مزيد الشرو لا كان نشرو قرا في الجنة خاطرني شريت النار وراح نغلقها ما ندخلها حتى لواحد واحد ما يدخل ما تخافش. فلما رأى الناس هذا انقطعوا عن شراء الجنة ما مش خايفين هذا النار تغلقت. فلاحظت الكنيسة اللي النار بيعت على الجنة نقص. لما سألوا تحرّوا وبحثوا قبل من اللي شرى اليهودي النار البيع تاع الجنة نقص. ما قالوا هذا لنا مشكل عاودوا استدعاوا قالوا لهم ماذا بنا تعاود ترجع لنا السلعة تاعنا تعاود ترجعها لنا. قالوا ما نرجعها لكم شريتها وانا حر. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لهم ندوا لك فيها واش تحب. وهذه اللي كان حاب يلحق لها اليهود تجار اذكياء. فباعها لهم بعد مشاورات ومناقشة ومجادلة بأضعاف أضعاف ثمنها ربح مئات في المئة ربح. فعودوا شروها عليه خسروا بصح شروها. فلما اشتروها عودوا حلوها قالوا يا ناس أنا عودنا شيئا ما ورانا عودنا حلينا ما لا غير ردوا باب عودوا شروها. هذا الفضيحة أو الفضائح أدت في نهاية المطاف إلى الثورة على الكنيسة. الناس اكتشفت لهذا الرجال رجال الدين يأكلون أموالهم بالباطل يزنون بنسائهم يخدعونهم يغشونهم يتمتعون بالدنيا ويأمرون الناس بالزهد فثاروا عليهم. أما نحن ولله الحمد ديننا ليس في تناقض بين العلم والدين. والله تعالى تبارك وتعالى لم يأمرنا إلا بما فيه خير للبشرية في عاجلهم وآجلهم. وليس هناك في القرآن أو في السنة ما يتعارض مع حقيقة علمية ثابتة أبدا لا يوجد. والخير كل الخير في اتباع ما جاء في القرآن والسنة. حتى العبادات المالية التي أمر الله تعالى بها لم يأمر الله تعالى بالزكاة مثلا لتؤخذ من الفقراء أو الأغنياء وترد إلى العلماء أو الدعاة أو رجال الدين. الزكاة لمن تعطى؟ من الأغنياء للفقراء رجال الدين والعلماء لا ما كانوا يدوان حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدوان. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن هذا الدين صافي من عند الله جل وعلا. فطبعا هذه كانت وقفة في قصة وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السنة العاشرة أيضا من الهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن. أرسله قبل بعد وفاة إبراهيم إلى اليمن ليقبض خبز الغنائم التي كانت في الأرض اليمن. فذهب علي رضي الله عنه ولما وصل إلى اليمن كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قبل أن يرسله بالقضاء أمره بأن يكون قاضيا. فكان ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يوفق في القضاء. وكان علي رضي الله عنه من أكثر الناس علما بأصول القضاء وله أقضية معروفة مشهورة تدل على ماذا؟ على فرط ذكائه وعلى سعة علمه وعلى عظيم خدمته رضي الله عنه وأرضاه. بعض الأقضية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأقضية في حياة الخلفاء الراشدين وبعض الأقضية في زمن خلافته هو. ربما إذا وصلنا إليها إن شاء الله نذكر بعض الأمثلة عن ذلك. لكن لما كانوا راجعين من اليمن تشدد علي على من كان معه الصحابة اللي كانوا جايين معاه قالوا له اسمح لنا نركبوا على الإبل تاع الصدقة، لأن الإبل تاعنا تعبت وعيات. فمنعهم علي من ذلك، فوجدوا في ذلك رهقا وشدة، واشتكوا عليا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له علي بعثوا علينا، كان شديد معنا وما كانش متساهل معنا وكذا، حتى إن بعضهم أبغض عليا من أمثال مثلا بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بريدة رضي الله عنه من الصحابة قال كنت أبغض علي، كنت مكره، إلى أن كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أتبغض علي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال أحبه علي، لازم تحبه ما تبغضوش، لأنه لا يبغض عليا إلا من كان في قلبه النفاق. ولهذا القصة حدثت قصة أخرى راح نجوليها إن شاء الله تعالى بعد حجة الوداع. في هذه السنة العاشرة من الهجرة جاء شهر رمضان المبارك، والذي يميز رمضان في هذا العام عن غيره من الرمضانات ما هو؟ أنه آخر رمضان صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمضان الأخير. كان هذا رمضان الأخير الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم. وعدد الرمضانات التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة 9 رمضانات، لأن شهر رمضان فرض صومه في السنة الثانية من الهجرة، سنة 2 الهجرة. السنة الأولى من الهجرة لم يفرض رمضان، وإنما فرض صوم عاشوراء كما ذكرنا في بداية الهجرة، لكن رمضان فرض صومه في السنة الثانية من الهجرة، يعني في شعبان من السنة الثانية للهجرة فرض صوم رمضان. إذن السنة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة. إذن صام شحال؟ 9 رمضانات. بعضنا صام 20 رمضان، وبعضنا صام 30 رمضان، والبعض فينا صام شحال؟ 50 رمضان. كثير من الناس صاموا أكثر من صام الرسول صلى الله عليه وسلم حيث عدد الرمضانات، لكن رمضان واحد بل يوم واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من صيامنا كلنا، بل كل ما نصومه نحن، بل كل صيام نصومه، وكل عبادة نعبد الله تعالى بها، وكل قربة نتقرب إلى الله تعالى بها، وكل حرف نقرأه من كتاب الله، ففي ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه مثيل، لأنه هو الذي كان سببا في هذا الخير الذي وصل إليه. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعوه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذا كنت سببا في هداية شخص، الله تبارك وتعالى كل ما يدير حسن هذا الشخص تدخل أنت في حسابك. إذا ما كانش يصلي أنت اللي كنت سبته باش بدا يصلي، كل ما يصلي تدي معاه الأجر، كل ما يقرأ حرف من القرآن تدي معاه الأجر. خليك إذا كان هذا كان سبب في هداية آخرين، تعاود يولي كلش ليه، وفي نهاية الأمر يولي كلش ليه. تصور النبي صلى الله عليه وسلم حال الحسنة في رجل صلوات الله وسلامه عليه وسلم. وفي هذا الشهر رمضان الأخير من عمره المبارك صلى الله عليه وسلم عرض عليه جبريل القرآن عرضتين، خلافا لسنوات السابقة كان يراجع القرآن مع جبريل عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع القرآن مع جبريل مرة، يختم مرة في رمضان مراجعة مع جبريل، يعني يقرأها على جبريل وجبريل يقرأها عليه كاملا مرة واحدة في الشهر. الشهر رمضان الأخير قرأ عليه القرآن، عرض عليه القرآن ختمتين، وهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأن الأجل قد اقترب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الاقتداء به. تفضل شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا إلى آخر أمر قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الظاهرة، آخر رحلة، آخر سفر سافره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق هذه الدنيا. آخر خرجة ولا آخر رحلة ولا آخر سفر سافره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغادر أو قبل أن يفارق هذه الدنيا هو الحج. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج، وسميت هذه الحجة التي حجها رسول الله حجة الوداع، سميت حجة الوداع لأنها كانت حجة بمثابة توديع للأمة الإسلامية أو توديع للصحابة رضي الله عنهم، وألقى فيها هذه الخطبة المشهورة اللي يسموها خطبة الوداع، ودل على الوداع أنه كان يقول لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. راح نقرأ إن شاء الله في وقتها الدرس القادم بإذن الله، نقرأ جانب من خطبة الوداع لأنها خطبة مهمة جدا، وتسمى أيضا حجة الإسلام، حجة الإسلام لأنها الحجة الأولى التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، لم يحج قبل هذه الحجة بعد الهجرة، وإنما حج قبل الهجرة يعني قبل أن يهاجر، قالوا حج حجتين قبل الهجرة والله أعلم. وتسمى كذلك حجة البلاغة، علاش تسمى حجة البلاغة؟ لأنه كان يقول اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، وكان بلغ في هذه الحجة كذلك، بلغ خلاصة دين الإسلام، أعطى لهم الخلاصة تاع أركان الإسلام وعلى معاملات الإسلام وعلى الحلال والحرام، فتسمى حجة الإسلام، تسمى حجة الوداع، وتسمى حجة البلاغة، حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله يعني من الموافقات العجيبة أنه ختم بها حياته صلى الله عليه وسلم، كما أن أركان الإسلام تتوج بالحج حتى في ترتيبها، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فتوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفاره وأعماله وغزواته وجهاده بماذا؟ بالحج. وأيضا لأن الحج سبب في مغفرة الذنوب، ومن رجع من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه، فكانت هذه أيضا من الموافقات العجيبة. أيضا من الموافقات أنه هذا الحج يجتمع فيه الخلق، يتجمع فيه الناس، فهي فرصة لأن يجمع الناس ليلقي عليهم الخطبة تاع الوداع، والخطبة التي يلخص لهم فيها أمر دينهم، فكانت مناسبة من كل الوجوه والأحوال. وفي هذه الحجة نزل قوله جل وعلا في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذا اليوم تم الدين، ولم ينزل شيء من الأحكام لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع وبعد يوم عرفة حيث نزلت هذه الآية، لم ينزل عليه شيء من الأحكام بعد ذلك، لأن الله تعالى قال أكملت لكم دينكم، كمل الدين. وقد بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية، فتعجب بعض الصحابة قالوا كيف تبكي يا عمر، والأصل أن الإنسان يفرح بتمام النعمة وبكمال الدين وأنه رضي لنا الإسلام دينا. فقال عمر: إنه ليس بعد التمام إلا النقصان، ليس بعد التمام. شوف الإنسان يعد البصيرة، فهم باللي مدام وصل التمام فهم باللي راح يبدأ النقصان، والنقصان كيف يكون؟ أول حاجة تدل على النقصان موت النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم منها دنو أجله صلى الله عليه وسلم، كما فهم من سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فهم منها دنو أجله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع. قال رجل من اليهود لعمر، قال واحد يهودي بعد ذلك سنوات، قال لعمر بن الخطاب، قال له: إن عندكم في كتابكم آية لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا، ما هي هذه الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية لو كان نزلت علينا احنا اليهود نفرحوا بها ونقولوا النهار اللي نزلت فيه عيد. قال عمر: إني والله أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، وهو يوم عيد للمسلمين، نزلت يوم عرفة يوم الجمعة في جبل عرفة في حجة الوداع ليلة العيد، فهي فعلا نزلت في أيام العيد. والحج فرضا كما قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج فرضا وركن من أركان الإسلام، ويجب على المستطيع أن يؤديه إذا كان قادرا على ذلك. والقدرة تشمل شيئين: الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، فمن ملك هاتين الاستطاعتين وجب عليه الحج. من ملك هذين الأمرين يجب عليه الحج. واختلف العلماء هل الحج يجب على الفور أو يجب على التراخي. ما معنى يجب على الفور ويجب على التراخي؟ يعني هل الحج واجب موسع بحيث تقدر تأخره حتى وإن ملكت القدرة تقدر تأخره، ولا يجب على الفور اللي تملك القدرة لازم تسعى لأداء الحج؟ طبعا إذا سعيت ودرت القرعة ووسيت وما سحت لكش هذا الله غالب عليك، لكن ما دام عندك القدرة والإمكانية لازم تسعى لأن تذهب إلى الحج. هل هو يجب على الفور أو يجب على التراخي؟ يعني قادر الواحد كان عنده مال اسمه يحج وعنده إمكانيات وقال أن أخره نزيد سنوات لا باش الحج. المالكي الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله عليه يقول إن الحج واجب على الفور، والمالكية العراقيون أيضا يقولوا واجب على الفور. المالكية المغاربة توعنا يعني المالكية المغاربة خالفوا الإمام مالك في هذا، قالوا يجب الحج على التراخي إذا لم يخشى الفوات. يعني إذا ما خافش هذا الإنسان أنه يفوته الحال يروح عليه المال هذا ولا تروح عليه الصحة، ما كان على باله بيرح. على أغلب ظنه هي أنه تبقى له الصحة تاعه ما زال صغير ولا ما زال عنده المال أو إيش خايف أنه يروح له هذا المال فيقدر يأخر، لكن بشرط أنه ما يخافش ماذا تروح الإمكانية تاعه في السنوات الأخرى القادمة. لكن مذهب الإمام مالك نفسه رحمه الله أن الحج واجب على الفور، وهذا الذي يظهر الله أعلم، لأن الأصل في الأمر أنه على الفور لا على التراخي. ولا يعني لا يأمن الإنسان ولا يعلم يعني هل تبقى استطاعته أو لا تبقى، وين على بالك تعيش ولا ما تعيش ولا تموت. فالإنسان المفروض عليه أنه إذا ملك القدرة على الذهاب إلى الحج يجب عليه أن يذهب إلى الحج، ما يستناش. الأجل لا ينتظر، والموت لا يميز بين كبير وصغير. احنا عدنا عادتنا احنا الجزائريين اغلب الحجاج هم من كبار السن، لكن بدات تغير شويه العاده في السنوات الاخيره، لكن في وقت مضى كان اكثر الحجاج من كبار السن، لان الناس عندهم هذه الفكره تاع المالكيه المغاربه انه على التراخي. لكن المفروض لا، خاصه الانسان ما دام صحيح وكذا ينبغي انه يستغل الفرصه، إذا كان عنده إمكانية لازم يستغل الفرصة ويذهب إلى الحج. نسأل الله تعالى أن لا يحرم أي مسلم من زيارة هذه الأماكن المقدسة. الذين قالوا إنه واجب على التراخي قالوا الدليل على أنه ليس على الفور أن الحج فرض في السنة السادسة للهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، وفي السنة التاسعة الذي حج بهم هو أبو بكر، والرسول كان في المدينة، لم تكن هناك حرب، لم تكن هناك غزوة، لم يكن مشغولا، لكن الذي ذهب هو من؟ أبو بكر. لكن الجواب عن هذا أن يقال أولا ليس هناك دليل على أن الحج فرض في السنة السادسة، بل الدليل على هناك دليل على أنه فرض في السنة التاسعة أو العاشرة للهجرة، لأن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا جاء في سورة آل عمران في بداية في أواسطها أو بدايتها. وسورة آل عمران تلك الآيات نزلت في قصة وفد نجران من النصارى، ووفد نجران إنما جاء إلى المدينة في عام الوفود في السنة التاسعة للهجرة. فقالوا إذن لله على الناس حج البيت، هذا قاله ابن القيم رحمه الله أن لله على الناس حج البيت في سورة آل عمران نزلت في السنة التاسعة للهجرة. وحتى لو كان نزلت قبل ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا من الحج لأسباب، قبل الفتح ما كانش قادر يروح يحج لأن قريش هي المسيطرة. في السنة الثامنة من الهجرة والسنة التاسعة من الهجرة كانت الكعبة محاطة بالأصنام، السنة الثامنة عفوا لا السنة الثامنة كان أزح الأصنام لأنه فتحها في رمضان، في السنة السابعة للهجرة كانت محرم الأصل، في السنة الثامنة بعد الفتح، والسنة التاسعة بعد الفتح أيضا كانت لا تزال الكعبة لم تحرم على المشركين كما ذكرنا في الدرس السابق، كانوا ما زالوا يجوا يطوفوا المشركين ويطوفوا عورات كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فإذا هذا الأمر كان مانعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويخالط هذه الأصناف من الناس، فلهذا أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه إلى السنة العاشرة للهجرة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر حجه لرجل، والحج فرض في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا نتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. الدرس القادم بإذن الله راح نذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نبدأها كامل. حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، ما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الحج بتفاصيله إن شاء الله تعالى، نذكر ذلك كله في الدرس القادم مع ما فيه من فوائد، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله كامل الناس يرون الحج بإذن الله تعالى، اللهم يحرمناش كامل من الحج والعمرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.